اذكر الأدلة على دخول الجن في الإنس وما حكم من أنكر ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. نعم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا تثاءب العبد وفلا فليقضم ما استطاع فإن الشيطان يدخل في فيه. وفي رواية يضحك منه. وهذا أمر مشاهد. ويعجبني ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب رسالة الله سميت في إيضاح الدلالة في عموم الرسالة بعد أن ذكر جملة من الأدلة التي أرى ضعفها أو ضعف بعضها. من أجل هذا ما ذكرته وهو أن غلاما أوتي به وقالت أمه إنه يفسد علينا طعامنا فضربه النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال اخرج يا عدو الله من عبد الله فخرج منه. هذا أنا على ضعفه. بعد ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لو لم يرد في المسألة دليل لما كان لنا أن نخالف الواقع وننكر ما وقع بدون دليل من الكتاب والسنة. فالأمر كما يقول رحمه الله تعالى. ثم إن الذين يعالجون يرون تنقله من مكان إلى مكان ويسمعون صراخه وتغير الصوت ونعم وربما شموا رائحة احتراق من فم المريض. والذي ينكر هذا هم الفلاسفة وأخذه عنهم المعتزلة وأخذه فروق المعتزلة كمحمد الغزالي وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبد المصري ومن سلك مسلكهم. نعم. فالزمخشري يقول عند قول الله عز وجل نعم إني أعيدها وذريتها من الشيطان الرجيم يعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وعلى حديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما من مولود إلا ويطعنه الشيطان في خاصرته فيسمع له صراخ. قال الزمخشري ساخرا من الحديث ومستهزئا به لو كان كما يقول لسمع للدنيا صراخا. نعم. ولكن الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فالمهم أنها مسألة فلسفية أخذها المعتزلة وأخذها عنهم أفراح المعتزلة. فالذي ينكر هذا يعتبر مخالفا للواقع ومخالفا للأدلة ويعتبر ضالا.